بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته ذكر هذا الباب، باب وما قدر الله حق قدره، وذكر الباب السادس عشر، باب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. ما الفرق بين البابين؟ نعم شيخ، هذا الباب الأخير. وأما الباب السابق فقد عقد الملك رحمه الله بيان طاعة المخلوقات المخلوقات لله عز وجل مهما كانت قوة الملك أمام قوة الله سبحانه وتعالى. فهذا يتم التعظيم للعبد في قلبه، وذلك هو القصد. أحسنت. وإذا كانت المخلوقات مهما عظمت ضعيفة فلا يمكن للعبد أن يتجه إليها، وإنما يتجه إلى خالقها وموجدها سبحانه جل وعلا. العظمة التعظيم عظمة من هاي ابن الخضر، ها؟ لا ابن الخضر يبدو أنه متعب الدرس هذا والدرس الماضي. نعم التعظيم معنى عظمة مرت معنا، ها؟ ها؟ أي ايوه، لكن يدل على ايش؟ على كبر وقوه. يقول ابن فارس يدل على كبر وقوه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالتعظيم فقال فاما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني اجعلوا في انفسكم عظيما سبحانه جل وعلا. ومر معنا أن أقوى كلمة في التعظيم هي الله أكبر. الله أكبر، فهي تعظيم لله عز وجل في ربوبيته وألوهيته أسمائه وصفاته، أيوة، فعل دخل في الربوبية، وشرعه وقدره. أحسنت. طيب، إذن الله عز وجل استحق التعظيم لأنه موصوف بكل صفة كمال سبحانه جل وعلا، وكل صفة كمال فله أكملها وأعلاها سبحانه جل وعلا. وإذا التعظيم هو إجلال الله ومهابته سبحانه جل وعلا كما نبه على ذلك الطبري. ومر معنا من أسباب التعظيم، مر معنا معرفة عظمة الله في صفاته، وهذه اللي أرادها المؤلف هنا. مثل يرى مثل لا تدركه الأبصار وهو يدرك أبصار ولا يحيطون به علما، يعني لو علموا أنه عليم فإنهم لا يحيطون به علما، كما أنهم لا يحيطون به إدراكا، يعني لا يدركونه وإن رأوه. ومن عظمته أنه لا مثيل له ولا كفء له ولا ند. وصف الله عز وجل نفسه بالعظمة فقال ذو الجلال والإكرام، ووصف نفسه بالعظمة فقال المتكبر، يعني يتكبر عن ماذا؟ عن السوء والنقائص. وعاتب من لا يعظمه فقال ما لكم لا ترجون لله وقارا. ويستعيد المسلم بعظمة الله فيقول طيب، تمدح الله بالعظمة في مواقف، في موقف عظيم، ما هو؟ في يوم القيامة، وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله سبحانه جل وعلا على كل شيء قدير. طيب، الثاني من أسباب التعظيم معرفة عظم مخلوقاته، عظم مخلوقاته من يذكر لنا شيء من عظم المخلوقات؟ أنا سبعمائة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صححه الألباني إن ديكا قدمه في تخوم الأرض السفلى وعنقه مثنية تحت العرش يقول سبحانك ربنا ما أعظمك، فيجيبه الرب جل وعلا ويقول لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. فسبحان العظيم جل وعلا، ولهذا قال وسع كرسيه السماوات والأرض. فلما ذكر الكرسي قال ولا يؤوده إيش؟ يعني لا يثقله حفظهما. النار نسأل الله ينجينا وإياكم ووالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين من النار، لها كم زمام؟ 70,000. كل زمام يجره 70,000. لا إله إلا الله، عظمة عظمة. مع أن الملائكة أعطوا من القوة الشيء الذي لا ندركه نحن، ولهذا لما ذكرهم قال ويفعلون، ما قال ويفعلون ما يستطيعون. أنت قال لا يكلف، قال الله لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، يعني نحن عندنا ضعف، لكن الملائكة قال الله عنهم ويفعلون ما يؤمرون، ما قالوا ما يستطيعون، لأن الله أعطاهم القوة على فعل كل ما أمرهم به سبحانه جل وعلا. وتعجب قرى اللوطية 7 يرفعها جبريل عليه الصلاة والسلام حتى يسمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديك ثم يقلبها عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي يسمى الآن البحر الميت. ومن الخطأ الكبير، من الخطأ الكبير والأمر المحرم أن يذهب الناس لزيارته والاغتسال فيه، لكن المعذبين لا يجوز الذهاب إليهم. مثل مدائن صالح أيضا بعض الناس يذهب لينظر، لا تدخلوها إلا وأنتم باكين. وهل الناس يبكون؟ ها؟ لا. ومثله يا أخوان من يبحث عنها في النت لينظر صورها ويتعجب كيف فعلوا الباب، كيف ما هذا الجودة، هذه الحضارة العظيمة، هذه ليست حضارة، ما دام قوم معذبين فهي ليست حضارة وإنما هي حظيرة. فيخاف المسلم. في رسالة مطبوعة اسمها الصيحة الحزينة في البلد اللعين، تكلم عن هذا الموضوع، الصيحة الحزينة في البلد اللعين، يعني قصده الملعون أهلها يعني المعذبون. ولهذا يعني ينبغي المسلم أن لا يفتخر بديار المعذبين. المؤلف عليه رحمة الله ذكر قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموه حق تعظيمه. قال والأرض، نوع الواو هنا يا أبا استئنافية أو حالية؟ استئنافية أقرب، يعني ممكن توضح أكثر أحسنت لبيان عظمة، فهي أقوى في بيان العظمة، فهي أرجح من الحالية. نعم. قال والأرض جميعا، هنا جميعا توكيد طبقات الأرض 7. وذكرنا لكم كلام شيخ الإسلام في الرسالة العرشية أن أسفل ما في الأرض ما هو؟ هو المركز، هو مركزها. ولهذا يمثله، يقول لو نزل أحدهم من الجهة هذه في الأرض ونزل الآخر من الجهة في الأرض، انتقلت التقت رجليهما في مركز الأرض، إذن هو الأسفل. ولهذا الذين يمشون هنا تجد رجليهم أسفل ورؤوسهم أعلى، واللي في الجهة الأخرى كذلك. وهذا مما يوضح علو الله عز وجل، إذا تصورت هذا عرفت علو الله عز وجل. قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هنا أثبت لله الله له القبض. اليد ثبتت لله؟ نعم. كيف ثبتت؟ والكف والبسط لا بد أن تكون يد حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. قال: مطويات بيمينه. قال: والطوي هو إدراج شيء في شيء، إدراج شيء في شيء، هذه معروفة عند الناس. قال سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا شيخ عبد الرازق. سبحانه يعني هنا تنزيه، أي ونزهه عما قاله المشركون. تعالى يعني ارتفع وتعاظم، أحسنت. في آية أخرى ورد فيها: وما قدر الله حق قدره. ثلاث آيات. آية أخرى قالوا: وما قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فهنا ما قدر الله حق قدره وما عظموا حق قدره لأمرين. لكم أمر؟ أمرين. الأول أن هذا قدح في حكمته، قدح في حكمته، فهو يزعم أن الله ترك عباده هملا. اللي يقول ما أنزل الله من شيء اتهم الله بأنه ترك العباد هملا. والثاني أنه نفى أعظم منا من امتن الله على عباده وهي الرسالة. طيب في آية ثالثة: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إلى أن قال ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. يعني كيف ما قدر الله حق قدره؟ حيث سووا الفقير العاجز من جميع الوجوه بالغني القوي الكامل من جميع الوجوه. ولهذا قال إن الله لقوي عزيز. فالعبد ضعيف ذليل، فكيف تسوي الضعيف الذليل بالقوي العزيز؟ سووا من لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا بالنافع الضار المعطي المانع سبحانه جل وعلا. إن الله لقوي عزيز، يعني كامل القوة وكامل العزة. ومن كمال قوته وعزته أن نواصي الخلق بيده. ومن كمال قوته أنه أهلك الجبابرة. يعني هل يتوقع بني إسرائيل أن ينتهي هذا الكابوس، كابوس فرعون عليهم؟ يعني بالنظرة المادية هل متوقع؟ ما متوقع أبدا. فهذا كابوس قوي ظالم، معه الجنود وعنده القوة، وهم قوم ضعفاء يرحمك الله. لكن الله عز وجل غير الأحوال بمدة يسيرة. يا فرعون أسلم، ما رضي أن يسلم. طيب عاقل بني إسرائيل، فأبى في الأول حتى جاءت أنزل الله عليها الرجز والعذاب مرار، ثم يقول يا موسى ادع لنا ربك، وفي الأخير ينقذ الله عز وجل بني إسرائيل من هذا الطاغية، فيندم أن تركهم يذهبون. أندموا قوم، قالوا كيف تتركهم يذهبون؟ طيب من يخدمنا؟ إذن يلا نلحق بهم. فلما رأوا هؤلاء قالوا إنا لمدركون، ما في حل، البحر قدامنا وهذا خلفنا. ولكن الله عز وجل وفق موسى عليه الصلاة والسلام بقوة الإيمان فقال كلا متوكل على الله إن معي ربي سيهدين. ففي لحظات يغرق الله هذا الطاغية وينتهي حكمه من الوجود إلى ما لا نهاية، خلاص انتهى. فسبحان الله، هل يسوى الكامل الذي يمهل لكنه لا يهمل بخلقه الضعفاء المساكين؟ أيضا مر معنا كلام ابن القيم عليه رحمة الله قريب من هذا الكلام، ومر معنا كلام الشيخ محمد عبد الوهاب في ثلاث مسائل، تذكرون منها شيء؟ فالمسألة الأولى، الثانية، الثالثة، حول هذه الآية. ما يلزم الترتيب، ما هي بإشكال. نعم. أيوة، بان لهم شيء من مكانة الأنبياء والصالحين وجهلوا معرفة الله عز وجل. أين ذهبوا؟ إلى هذه المعبودات غير الله عز وجل. المسألة الثانية، ها؟ لكان هذا تنقصا لأبي بكر رضي الله عنه، مع أنه بشر ومؤمن موحد وطيع الله عز وجل، كلاهما مطيع وعابد وخاضع، لكن الفرق كما بين الثرى والثريا. فكيف بمن يساوي رب العالمين بالمخلوقات؟ الثالثة، أيوه، نعم، هذا وجه. في وجه آخر، ان قالوا سبحانه عما يشركون، ايضا في واحد قضية اخرى عندما قال وما قدر الله فقدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة، قال هذه اللفظة تبين عظمة الله عز وجل، وبين الله منها قدر ما تحتمله العقول، وإلا فالله أعظم وأعظم سبحانه جل وعلا. إذن هي مسألة تعود إلى التعظيم، فمن عظم الله وحده، فمعناه أن أي شخص يشرك بالله لم يعظم الله عز وجل. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه عندما جاء الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يقول أنا الملك. هنا الملك، أنا الملك تفيد إيش؟ جملة اسمية تفيد فائدته الحصر والاستمرار. نعم، والملك هو صاحب السلطان المطلق سبحانه جل وعلا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم هل أنكر هذا على اليهودي؟ صلاح، ممكن توضح أكثر؟ أحسنت. أيوه، جميل، بس في حاجة نسيها الشيخ. أحسنت، لو كان كلامه منكرا لغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل، وهل هناك شيء أعظم من الله عز وجل؟ لكن لماذا هم يقولون أنه ضحك استهزاء به أو سخرية به؟ أي لأن مشربهم نفي الصفات والحديث في الصحيح، فما يستطيعون أن يردوه، وإنما أحسنت. طيب، قال أين الجبارون، ومر معنا معنى الجبر وأنواعه، ثم وصلنا إلى قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هنا في كف الرحمن إثبات الكف، والخردلة ما هي؟ قال بعضهم هي حبة نبات صغيرة جدا يضرب بها المثل في الصغر والقلة، ويظهر أن الخردلة أعم من كونها حبة نبات، فكل ما كان قليلا يصح أن يطلق عليه خردلة. ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، دليل على ماذا هذا الحديث؟ على عظمة الله عز وجل، وأنه لا يحيط به شيء، لا يحيط به شيء. وهذا المثال لا يقصد منه إلا التقريب، تقريب عظمة الله عز وجل. لكن كما قال المؤلف في بعض المواضع، هذا الذي تدركه عقولنا الضعيفة القليلة. قال ما السماوات السبع والأراضون، هذه هي أعظم الموجودات، إذا جمعت هي أعظم الموجودات. فإذا كانت هكذا، يعني قصدي الموجودات المشاهدة، فإذا كانت هكذا فعظمة الله لا تحد بشيء سبحانه جل وعلا، ولا يمكن يتخيلها أحد. قال ابن جرير قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. ما هو الكرسي؟ الكرسي كما ذكر ابن عباس قال موضع القدمين. طيب ما سعته؟ سعته عظيمة جدا. قال الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا استشعرنا ضخامة السماوات والأراضين واستشعرنا نسبتها إلى الكرسي عرفنا عظمة الخالق سبحانه جل وعلا. إذن المؤلف هنا ذكر هذا الأثر ليبين عظمة الله عز وجل. قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. والفلاة هي الصحراء الواسعة، فلاة هي الصحراء الواسعة. خذ معك حلقة، اطلع على البر لك يوم وخذ معك حلقة من حديد ثم ألقها، ثم انظر النسبة. لا شيء. إذا كان الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش لا شيء، فكيف بعظمة الله عز وجل سبحانه جل وعلا. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش سبحانه. هذه المسافات الشاسعة الذي لا ندركها، مع ذلك قال لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. صحح هذا ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية صفحة 100، والذهبي في العلو صفحة 64، والألباني في مختصر العلو صفحة 103. هذا الحديث موقوف على ابن مسعود، لكن العلماء يقولون وإن كان موقوفا فله حكم الرفع. قالوا لأمرين، قالوا لأمرين. الأمر الأول لأنه لا يقال بالرأي، بالرأي. الأمر الثاني ابن مسعود لا يأخذ من الإسرائيليات، لا يحدث بشيء من الإسرائيليات. إذن ما هي أعلى المخلوقات؟ العرش. والله عز وجل فوق عرشه، ولهذا مر معكم الرحمن على العرش استوى، فهو على أعلى المخلوقات علو قدر وعلو قهر وعلو ذات. علو القدر ما أحد نزع فيه، وعلو القهر ما أحد نزع فيه، وإنما أهل البدع نازعوا في علو الذات. لكن انتبهوا إلى عباراتهم، يقول كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان، يقصد بهذه العبارة نفي العلو ونفي استواء الله على عرشه، نسأل الله العافية والسلام. وفي السماء مر معكم أن لها معنيان، إما أن يقال على السماء إذا كان المقصود بها الله عز وجل، أو يقال في العلو. لكن يقل في السماوات، في آية وردت أن الله في السماوات، تذكرون آية؟ ها؟ هنا جاءت يعلم، لا لا مطلقة، يعني وهو الله يعني الإله المألوف في السماوات والمألوف في الأرض يعلم سرك. ها؟ في السماء؟ لا أنا أقول في السماوات. ها؟ ما لم يرد، لأنه إذا قيل السماوات فالمقصود بها جرم السماوات، أما إذا قيل السماء فالمقصود بها العلو. شو يقول الشاعر؟ إن إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، فسماه سماء لأنه ينزل من إيش؟ من العلو. ولهذا لا تجد آية في القرآن أن الله وصف نفسه أنه في السماء في ذكر السماوات أبدا. قال العرش ما هو يا أخوان؟ يعني مدام العرش بهذه العظمة ينبغي أن نعرف ما هو العرش. العرش في اللغة العين والراء والشين أصل صحيح يدل على ارتفاع في شيء مبني، أصل صحيح يدل على ارتفاع في شيء مبني، ثم يستعار في غير ذلك. مقاييس اللغة 464، ويطلق على سرير الملك. قال الأزهري والعرش في كلام العرب سرير الملك، واستدل بسرير ملكة سبأ. قال إيش؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. تهذيب اللغة 1413. وبهذا فسره السلف الصالح عليهم رحمة الله. قال الطبري عند قوله وترى الملائكة حافين من حول العرش، قال الطبري العرش أي السرير. وذكر مثل ذلك عن السدي، قال السرير العرش هو السرير. الطبري 24-37-38. وبمثله قال البيهقي في الاعتقاد 112. أما في الاصطلاح فيقولون العرش هو سرير ذو قوائم، سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. البداية والنهاية لابن كثير 1-12. من أوصاف العرش، من أوصاف العرش الأول، الوصف الأول أن له قوائم، ويدل له حديث موسى عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وفي لفظ: باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطوف. الثاني أنه مقبب، يعني مثل القبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود: إن الله على عرشه وإن عرشه على سماواته وأرضه كهكذا، وأشار بأصابعه كالقبة. الثالث أنه أول المخلوقات، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأراضين بكم؟ ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. الرابع أنه أكبر المخلوقات وأثقلها وزنا. استدل العلماء بأنه أثقلها وزنا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جويرية: لقد قلت بعدك 4 كلمات ومنها وزينة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة شيخ عبد الرازق عرشه ومداد كلماته. طيب، قال شيخ الإسلام، اكتبوا كلامه في الرسالة العرشية صفحة 8: فهذا يبين أن زينة العرش أثقل الأوزان، أن زينة العرش إيش؟ أثقل الأوزان. الخامس أنه مخلوق، بدليل قوله تعالى: وهو رب العرش العظيم، يعني الله عز وجل، وكل مربوب فهو مخلوق. أن الله عز وجل وصفه بالعظم، أي فقال: وهو رب العرش العظيم. إذن هو أكبر المخلوقات، ولا نسبة بينه وبين الكرسي كما مر معنا: كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. إلا أنه أعلى المخلوقات، بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال ابن أبي زمنين في كتابه أصول السنة صفحة 88، هذا من أئمة المالكية على جميع رحمة الله، يقول: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق. هذا مر معنا تو قول ابن مسعود: والله والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. كم بين السماء والسماء؟ كم بين السماء الدنيا وبيننا؟ 500 عام. هذه الزمن، زمن قطع المسافة. عد بأي شيء؟ الله أعلم. يعني على أي شيء، على أي مركوب؟ الله أعلم. العلماء بعضهم يجمع بين الحديث اللي فيها 73 وبين 500، فيقول: هذه بسرعة البريد وتلك بسرعة الراحل أو الراكب، والله أعلم، الله أعلم بها، علمها عند الله عز وجل. قوله والله فوق العرش هذا صريح بإثبات علو الله علوا ذاتيا، وهذا أجمع عليه المسلمون. يقول ابن كثير ذكر بعض كبار الشافعية 1000 دليل على علو الذات، يقول ذكر بعض كبار الشافعية 1000 دليل أو قال 1000 دليل على علو الذات. لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، يدل على ماذا؟ على عظمته واطلاعه، فهو في أعلى العلو، علو بعيد جدا، ومع ذلك يرانا ويعلم أعمالنا. ذكر الشيخ الإسلام في الوسطية، يعني يريد أن يجمع بأن الله يتصف بالقرب مع العلو، قال قريب في علوه علي في جنوه، ومع ذلك يرانا ويعلم أعمالنا ويسمع أقوالنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. لا، المشكلة يعلم السر وأخفى. السر هو ما يكنه الإنسان، لكن الأخفى ماذا سيتحدث به في المستقبل. والله لو يعني ان الايمان حقيقي في قلوبنا وجدت خوف، يعني احيانا زميلك او اخوك او ابيك اذا سأل في مساله ما يبيع تكتم عنه تكتم شديد، ولو دائرة يمكن ما تستطيع تواجهه وتسلم عليه، يعني لا يستطيع يواجهه ويسلم عليه من الحياه، فكيف بنا مع رب العباد جل وعلا؟ نسأل الله أن يرزقنا الحياة منه. فهو سبحانه عز وجل معنا بعلمه وإحاطته، لا نستطيع أن نخفي عليه شيء. ثم ذكر حديث العباس بن عبد المطلب، هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. هنا هل استفهامية يراد بها التشويق؟ يعني لما سيذكر انتبهوا ليحفظوه، كقوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وقد تأتي للتحذير هل، كقوله تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، هنا التحذير. قال كم، هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم، يعني كم المسافة؟ الله ورسوله أعلم. يقول شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عثيمين، يقول هنا جاز العطف بين الله ورسوله، لما هنا قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. يقول هنا جاء العطف لأن علم الرسول صلى الله عليه وسلم من علم الله، لأن علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من علم الله، فهو يعني الله الذي يعلمه ما لا يدركه البشر، ولأن ذلك في المسائل الشرعية بخلاف المسائل القدرية. فنحن نفهم المسائل الشرعية يجوز فيها العطف، والمسائل القدرية لا يجوز فيها العطف، لا يجوز فيها التشريك. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك لا إله إلا هو. يعني إذن مسافات عظيمة تدل على عظمة الخالق وعلى علمه الشامل المحيط بكل شيء، فسبحانه جل وعلا، فمن عظم الله وحد الله، ومن عظم المخلوق اتجه قلبه إليه وتنقص رب العباد جل وعلا. ولهذا إذا قال لك من يدعون غير الله قالوا لك أنت لا تحب الصالحين، أنت تنتقص الصالحين، أنت قل لهم أنتم أنتقصون رب العالمين، أما أنا ما انتقصتهم ولله الحمد، أنا أعطيتهم ووضعتهم في حقهم الذي وضعوا أنفسهم فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. نعم تقرأ لنا يا شيخ عبد الرازق المسائل. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم يعني أنه قبض حقيقي، قبض حقيقي يليق بجلال الله وعظمته، اتصف الله به سبحانه جل وعلا. نعم. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. يعني كأنه كان يقول اليهود صاروا أحسن منكم أيها المعطلة، فبقيت عندهم مؤمنين بها كما مثل قولهم اليهود يد الله مغلولة، فآمنوا باليد لكنهم وصفوها بإيش؟ بالنقص. والمعطلة أنكروا اليد كلها. نعم. الثالثة أن الحق لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. يعني كيف صدقه؟ بضحكه وبقراءة الآية. والصحابة ماذا فهموا؟ فهموا التصديق ولا فهموا عدمه؟ فهموا التصديق، وفهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبسم عند منكر أبدا، إذا انتهكت محارم الله غضب صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحق هذا العلم العظيم. عندك الكثير؟ نعم. والنسخة الأخرى؟ ها؟ موجود الكثير؟ يبدو أن بعض النسخ وبعضها، أنا عندي ما فيها الكثير، لكن هو يعني لا يضر هذا. طيب لماذا؟ لكون الحبر قال حقا، وقع الضحك من النبي صلى الله عليه وسلم لكون الحبر قال حق، فالضحك دليل على الموافقة والسرور، يعني أعجبه ما قاله الحق. نعم. الخامس التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى كما دل عليه الحديث. نعم. السادسة التصريح بتسميتها الشمال، أي التصريح بتسميتها الشمال. هنا المؤلف عليه رحمة الله قال يعني أخذها من رواية مسلم، ورواية مسلم كما مر معنا أنها شاذة. نعم. السابعة ذكر جبريل، هي راجعوا يا أخوان لهذا، ارجعوا إلى الفتاوى 17/92/93 وكتاب اللفظ لابن قتيبة 143 أرحمك الله، اللفظ لابن قتيبة. نعم. ها؟ الدبيخي. جزاك الله. يقول الشيخ عبد الرازق كتاب الدبيخي الأحاديث المتوهمة مشكالها أيضا بحث هذه. جزاك الله. والله يعني الدبيخي جزاه الله خير يبحث، يعني إذا بحث يبحث. كل رسالة الماجستير والدكتوراه كلاهما مفيدة جدا ما يستغني عنها طالب العلم. عشان عندك يا سعود كل ثنتين. التجسيم من فهد هارون عندك؟ فهد هارون لازم يصير عندك مقالة التجسيم، هذا من من من من أحسن ما كتب في هذا الموضوع. نعم. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. أي لماذا؟ ليبين ضعفهم، ليبين ضعفهم أمام قوة الله عز وجل. نعم. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم، وهذا لي دليل على صغر المخلوقات بالنسبة إلى الله عز وجل، دليل على صغر المخلوقات بالنسبة لله عز وجل. نعم. التاسعة أمام الكرسي بالنسبة إلى السماوات، لقوله كدراهم سبعة ألقيت في ترس. نعم. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي، أي لأن الحديث الكرسي في العرش كحلقة ألقيت في فلة من الأرض. نعم. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. نعم. إذن في كرسي وفي وفي عرش، ولهذا قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين، وقال بعض السلف يشرحون الكرسي قالوا هو كالمرقاة بين يدي العرش. نعم. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء، هي كم؟ 500 عام. نعم. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي، أيضا 500. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء، مثلها 500. نعم. الخامسة عشر أن العرش فوق الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك. حبث. نعم. السادسة عشر أن الله فوق العرش، لقوله والله فوق ذلك، يعني فوق هذه المخلوقات كلها. السابعة عشر كم بين السماء والأرض، أيضا 500. نعم. الثامنة عشر كتف كل سماء 500 سنة، أي كما في حديث العباس. إذن الكثاف 500، والمسافة بينهما 500. لا إله إلا الله، سبحان الخلاق العليم. الكثافات في الأرض ذكرت ولا ذكرت؟ ما ذكرت. نعم. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة، هذا يحوي الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله، يعني أمور ما يستطيع يدركها أحد، خلق الله عز وجل. لولا أن الأخبار وصلتنا ما تركنا منها شيء. في عام تقريبا عام 403 تقريبا هجري كانت الشيوعية في أشدها، على أشدها، فقالوا لأحد علماء الفضاء نبغى تصعد للسماء وتنظر هل تجد إله، وطبيعي كما يزعمون لن تجد، فتقول والله ذهبت ما وجدت إله، إذا ما في رب. العلم تابع له. أمريكا الزاهدة التقية هذه الصالحة تسمي روسيا الاتحاد السوفيتي إمبراطورية الشيطان، وهم ما أدري شو إمبراطورية من، لكن هذا مثل واحد يقول إني راح للهند، راح للهند وركبت مع راعي تاكسي، قلت ما هو مسلم راعي التاكسي، فشفت ناس لهم حركات، قلت وش ذولا؟ قال هذول كفار. قلت طيب وين وش انت؟ هذه هي نفسه. فعادهم صعد هذا للفضاء والاذاعات معه يسمعون ما يقول. لما صعد الى المجرات ما صعد بعيد، ما يستطيع اصلا، قال لا بد لهذا الكون من خالق. الله اعترف غصب عنه. طارت الدنيا بهذه الكلمة، هم جروا قلت كيف أنا بقى تقول ما فيه، قال والله عجزت أرجع مرة ثانية، قال خلاص ما فيها فايدة، أفسدت علينا مشروعنا. هذه فطرة، سبحان الله، فطرة مهما أراد يكتمها الإنسان لابد أن تظهر، لابد أن تظهر. نسأل الله أنه يحيينا وإياكم على الإسلام ويتوفانا عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.